واتجه إلى الجنوب إلى غار ثور، يعني أمنع العدو، ونزل في الغار وجاء الطلب حتى وقفوا على فم الغار، فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحد تحت قدميه إلى قدميه لرآني. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وأشهد الله به في هذه الآية كما سمعتم. فهذه مزية أثبتها الله في القرآن لأبي بكر رضي الله عنه. ألا تدرون ما يصنع الرافض يقلبونها مثل بهد أبي بكر، لعنه الله عليه، لا أشد عداء للصحابة منهم. من فضائل عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. الشيطان كان يخاف من دون ربه. والحديث قال بمناسبة كما يروي سعد بن وقاص رضي الله عنه أن عمر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما سمعنا استئذان عمر بادرنا الحجاب، قمنا وبادرنا الحجاب، فأذن رسول الله عمر فدخل ورسول الله يدخل. قال أضحك الله سنك يا رسول الله. قال عجبت لهؤلاء النسوة اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر أنت أحق يا رسول الله أن يهب لك. ثم قال يا عدوات أنفسهن أتهبنا رسول الله ولا تهبنني، يعني الهيبة. قالوا نعم. قلنا نعم أنت أفض وأغلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال رسول إيها يا ابن الخطاب والله ما راح الشيطان سالك فجا إلا سلك فجا غير فجه. الفج الطريق الواسع، ها، يمكن أب الشيطان يمر فيه، الشيطان إذا راح يهرب منه خوف منه. إيها يعني زيد من التوقير والإجلال المطلوب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يتعزلوه وتوفروه، يعني رفع النساء أصواتهن عليه لناخذ التوقير والتأزير. فقال إيه هل يعني هذا المكان الكلام في محله، فجدنا بارك الله فيكم. شاهد هذه الفضيلة عمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجاء يا فجي، الرواية تختلف أصابها كما حكينا لكم اللفظ الأولى هذا اللفظ الثاني. في قصة قالوا كان أن جارية نذرت، جارية سوداء نذرت، كان رسول الله خرج في غزاة فندرت إن عاد رسول الله لتضربن عليه بالدف ولا تغني. فما رجع رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن نذرت إن سلمك الله أن أضرب عليك بالدف وأتغنى. قال إن كنت نذرت ففعلي. فشرعت تضرب في الدف. دخل أبو بكر وهي تضرب، دخل عثمان وهي تضرب، دخل علي وهي تضرب ماشية. فدخل عمر فوضعت الدف تحت سبيلها وجلست عليه. قال هي قال رسول إن الشيطان لا يفر من عمر بن الخطاب، الشيطان يفر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فضائله كثيرة، ومنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى الناس يعرضون عليه وهو في النوم وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما هو دون ذلك، وعرض على يا عمر وعليه قميص يجره أو اجتره. قالوا ما أول يا رسول الله؟ قال الدين، الدين ناس عندهم إلى الصدر ثم إلى الصدر ومن دون الصدر ومشاكل ذلك، وعمر الإيمان سابق كله رضي الله عنه. ورأى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أتي بقدح من لبن، هذا يروي عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين، أتي بقدح لبن فشرب منه حتى رأى الدية يجري في ظفره أو أظفاره، ثم ناوله عمر

قال إخواننا فبينوا بهم أن يقول أبو بكر وعمر هم يقولون تقولون علي تقولون علي. قال الشيخ تفرون الصحابة. قال له هذا كذب. قال هذا كذب. فهؤلاء الذين يدعون المسلمين إلى التقارب مع الروافض يدافع عن الروافض أكثر مما يدافع الروافض عن السنة أكثر ويغالطون أكثر مما يغالط مما يغالط الروافض. الروافض يقوم بتحريف القرآن ويقول اطعام في زوجات الرسول ويقول في أبو بكر وعمر أنهم قارون وهامان ويقولون إن أبا بكر أشد عذابا من إبليس. وهذه رواية في كتب التفسير وعندي هذا الكلام إن إبليس يأتي يوم القيامة وعليه 70 غلا و70 نثالا ثم يرى أبا بكر وعليه 120 غلا و120 نثالا فيقول كيف أنا أضغط البشرية من أول إلى آخرها وهذا عذابي وأنت أكثر أشد مني؟ قال لأني خالفت الإمامة. ومتى إمامة؟ ترى هذا السبب لا وجود لها في الإسلام. إمامة أهل البيت وأنهم يطاعون وأن معرفتهم واجبة والولاء والأداء عليها هذا أصله من ابن السبع وطوره الروافض. ليه هذا الأدب لبكر؟ لأنه صنصب حق علي. علي ما له حق، لو كان له حق ما قاتل عليه. الحق في الخلافة بعد رسول الله لأبي بكر، لأن هناك إشارات وبعضهم يعتبرها نصوصا إلى أن الخليفة من بعده أبو بكر رضي الله عنه، وعلي بايعه ورشح أبا بكر الخلافة وبايعه الصحابة وعلي منهم، ورشحوا عمر رشح ستة واختار منهم ستة اختاروا واحدة منهم عثمان، وأول أو الثاني من بايعه علي رضي الله عنه، وليس عنده للصحابة إلا الحب والاحترام والتقدير، ولا عداوة ولا خلاف ولا شيء، وإنما كان الأكاذيب والافتراءات كلهم افتراءات الرافضة. فعل الروافض بأصحاب محمد ما لم يفعلوا اليهود والنصارى. كيف تولاهم؟ كيف يقول إخواننا هم يكفرون ويكفرون الصحابة ويكفرون زوجات الرسول ويقول القرآن محرف؟ يحرفون القرآن، يحرفون القرآن عمدا ثم يقول الصحابة حرفوا، ونحن وقفنا على ألاعيبهم ومكرهم وكذبهم. يزيد تفضل بارك الله فيك. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول يتناقل في موقف مواقع الانترنت يتناقل بعض مواقع الانترنت بعض الأنصار وغير ذلك في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنسب إلى فضيلتكم فآمنوا منكم توبيخا منكم. هذه فئة خطيرة جدا، دعوتها وحركاتها ونشاطها قائمة على الكذب والخيانة والتلبيس. بارك الله فيكم. يتركون الروافض والنصارى واليهود ويسلطون الأضواء على ربيع كما يقال كذبا وزورا. وكم كذبوا وكم افتروا. أنا أصب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاتله الله قاتله الله أن يحكم والله ترك الرافض. وأذكر أني كتبت كتابا أداف مقالا أدافع عن رسول الله وإذا بهم يريدون أن يشوهوا وما تركوا شريطا يحارب فيه أهل بدع بارك الله فيكم إلا وذهبوا يشوهونه ويبترون ويحرفون ويفعلون الأفاعيل وليس لهم عدو إلا ربيع الذي يدافع عن الصحابة ويستميت دونهم ويدافع عن أئمة الحديث ويشيد بفضائلهم رضوان الله عليهم ويكتب الكتابات ويتكلم في دروسه ومجالسه وإلى آخر بارك الله فيه. حالة من الحالات يعني حصل لعمر فيها لما مات رسول عليه الصلاة والسلام سل السيف وقال من قال أن محمد مات لا أقرب الهدس في هذا أشهد منه لا إله هو الموقف نهض على فيه موقف تذهل فيه العقول بارك الله فيه مدحا له وحبا له لا تنقصا له. الخبثاء يعرفون هذا ولكن يريد أن يجعله طعنا. كيف هم طعنوا في أئمة السنة وطعنوا في علماء السنة الموجودين، وطعنوا في أمة الجهل والتعديل، ويقولون ويبصرون وننصحهم فلا يسمعون، ويتمادون في باطلهم فينتقمون بمثل هذه الأساليب. هذا مكر وكذب. احنا ما نكذب، احنا ما نكذب ونربي على الصدق، لكن هؤلاء دعوتهم قائمة على الكذب. هذه الفئة والله بدأت بابن تيمية، والله كان يغيظهم إذا أثنيت على ابن تيمية، وكانوا يفضلون رئيسهم الحداد على ابن تيمية، وهو جاهل كاذب ظالم، وأنا أثبت كذبهم. ولهم رئيس جديد أكذب من الأول متعلقون به، وليس لهم هم إلا الذب عنه فقط والدفاع عنه بس، لا عن رسول الله ولا عن صحابة ولا عن ولا عن ولا حب إلا لأهل السنة. فأهل السنة الآن موجودين على البسيطة في مشاكل الغرب، ليس لهم قيمة عندهم أبدا، ويتعلقون باثنين ثلاثة من المشايخ ويقولونهم ما لم يقولوا، وما إذا سمعوه استنكروه وأنكروه، يقول ما لم يقولوا، ويهم الناس أن هؤلاء الشيخين أو الثلاثة الشيوخ معهم وهم وليسوا معهم ولا يعرفونهم ولا يدرون منهم، هم مدسوسون. ولا أستبعد، وقد صرحت أنه لا أستبعد أن بينهم باطنية ورابطة، لأن أساليبهم لا تشبه أساليب المسلمين، أساليبهم لا تشبه أساليب المسلمين، بارك الله فيكم، تشبه أساليب الباطنية. من هم؟ لا تدري من خصمك، لا تدري من خصمك، يبرز واحد اثنين، إذا برز عرف الصيانة كذب، وإذا اختفى عرف أنه كذاب خائن. هؤلاء المختلفين إحنا لا نتابعهم، نتابع ذي يطلع رسول أضربه، بارك الله فيكم. أنا ما رأيت أسوأ وأقبح وأرذل من هذه الطائفة، والله يمكن الرافض يستحون عندهم شيء نقول له، ما عندهم شيء، ما عندهم شيء من الأدب والقلوب. القرآن مليء بالآداب والأخلاق، السنة حياة المسلمين حياة مليئة بالآداب والأخلاق، ما عندهم شيء من هذا، ما عندهم شيء أبدا، لا يرحمون صغيرا ولا يوقرون كبيرا، ويحاربون أهل السنة بالأكاذيب والخيانة، وما تركوا لا ابن عثيمين ولا ألباني ولا ذهبي ولا ابن تيمية من أول آية الدسسون، وإلا من أول والله بدأوا به، بدأوا بن القيم، بدأوا بالذهبي بن أبي العز، وهم على الطريقة هذه بل زادوا فيها شرا. وإذا سألتهم يقول لك خلصنا حدانيين، الباطنية يمكن يعترف أن الباطن هو ما يعترف أنه باطن، الطريقة في غاية القبح، بارك الله فيكم. فاحنا تركناهم اشهر يمكن من منتصف محرم والله اعلم الى قبيل الاجيال، واذا بهم يكفرون والله ينزلون. هل هناك علماء كفروا فلان؟ هل هناك علماء كفروا فلان؟ لا، ربيع والعبيلان والعليكان والعليكان والنجمي والى اخره، هم كفار مؤسسه التكفيرون تكفيريون، بس كفار غلط، هم تكفيريون مستترون، ولا أستبعد أن بينهم باطنية، بارك الله فيكم. وابن تيمية يقول ما من فئة ضالة إلا وفيها منافقون، النفاق مو كان خاصا بأهد رسول الله، النفاق موجود في الطوائف، معنى كلامه على مر التاريخ، وأنا أظن أن أخبث المنافقين في هذه الفئة، والآن أهل البدع والضلال يتعاونون معهم، وهذا التعاون معهم دليل على أنهم فرقة ضالة. من أكبر الأدلة أن يتعاون معهم أهل البدع والضلال. والله كنت أدافع عن رسول الله فيطعنون في كتابي، بارك الله فيكم. أنا كم ألهج بعمر بالصحابة، وكم أدب عنهم، وكم أدب عنهم، وكم أدب عن أمة الحديث، وكم وكم تدعوني يقول طعن في الصحابة، طعن في الأنبياء، طعن في ذات الله، لا أفجر منه أبدا، والله رديت على الرافض وما أجابوني بشيء من هذا من هذه من الإسلامات، ورديت على غلاة الصوفية وما ردوا علي شيء من هذه الإسلامات، ورددت على غلاة الأحزاب وما ردوا علي شيء من هذه الإسلامات أبدا، إما يسكتون وإما يناقشك مناقشة إنسان عنده أخلاق. أما هؤلاء فلا أسوأ منهم، فأنا أحذركم منهم أينما كنتم، فإنهم أسقط وأفجر وأخبث الكرم، بارك الله فيكم، حياكم الله. سؤال العلاقة أيضا بالسؤال الماضي. نعم. يقول قرأت في كتاب الممنوع، يقول صاحبه ويرسل إليكم قائل كذابون كذابون الشاعر هذا كلام من قبل 10 سنوات لحياة الشيخ وتأتوني بالكلام هذا الذي تنسبنا إليه وأنا أذهب أعتذر للشيخ من بعد أشوفني طلب ما جعل شيء عرض علي امرأة من الشرقية عجوز قال يقول أنه تكلمت من بعد قلت فيه الكلام قال هذا عندي أسمع قلت هذا ما في شيء هذا كذب طبعا بعد 10 سنوات وبعد براح من بعد كذا دمجوا حاجة وطلعوها يقول أنه طالب من بعد مرة يقول تعالى خبيثة مرة يقول تعالى ويسكتون ومرة يقول كذا اضطربت أقوالهم أولا هذا كذاب بارك الله فيه ومدملك واضطراباتهم تدل على كذبهم وأنا أثني على الشيخ بن باز في حياته وبعد موته في كتبي وفي مجالسي وأقول لجلسائي أنا درست تاريخ السلف فوجدت من هو أعلم وأبعد من الشيخ بن باز لكن في الأخلاق أنا ما رأيت له في سعة الصبر والحلم وإلى آخره والاهتمام بالدعوة على مستوى العالم وكذا وكذا وكذا حتى كنت ذكرني واحد سوداني قال احنا نقول إن ابن باز لو قال له إنسان إني أريد القمر يقول نبحث إن شاء الله نحاول يعني ما يقول أحد يعني في شبه يتأسى بالرسول ما كان يقول لا ها فأنا أشيد به كثيرا وكثيرا وكثيرا وبعدين يطلعوا لي هذه الأكذوبة طبعا أنتم تعرفون الآن يدملجون الأشرطة هذا شيء معروف يلفقون بارك الله فيكم ليش ما طلعوه من أول يوم وأعطوني وأنا أروح للمواز وأقول له سامحني يقول فيك كذا وهو الله يسامحني وكان ذلك يبلغه الطاعون والطاعون قاتلا فما يعتب ولا يحقد ولا شيء وهم يعرفون طبعا هذا بارك الله فيه وهذا من مكارم أخلاقه رحمه الله هؤلاء شرب أني أخطأت قطب الباز كذا ألا يغفر كل هذه الأعمال وهذه المواقف وهذا المرض لا يغفر هذا الذي قتل من أكدس قبل ما توبته عند الحجادية لا رجوع الخطأ ولا يعترف بخطأ وإذا ما اعترف الإنسان بخطأ ما فيه وإذا قال أذنبت وتبت لا توبة أبدا حتى عند الخوارج الغلاة إذا كان ثم توبته عندهم لا منهج خبيث لا أخبث منه ولا أسوأ أخلاق من أهله نعم أحسن الله عليكم هذا السؤال يقول استثنى كثير من الناس في حزب الله بعد الأحداث الأخيرة والله شوف والله إن رئيسهم الحالي إن اكتشفت عنه خيانات كثيرة في عدد من المقالات لا يكتب الخسيس إلا ويقع في الخيانة والبخل لا يكتب إلا ويقع لماذا؟ لأن الله يريد أن يفضحه ويخزيه فكم آذى أهل السنة وهم متسترون بالباشر وآذأهم وآذأهم وآذأهم وآذأهم ولما نصحنا نصحته في نصيحتي دعوته إلى التمسك بكتاب السنة وندعو إلى التقليد ويكفر من لا يقبل كيف التكفير؟ هذا نسف القرآن ونسف الرسالات كلها وكذب السنة وكذب الإسلام إذا خالفه أحكام يعني ما تجدها عند الخوارج ولا عند أهل البدع ونصحناه بلطف أنكر مصالح المفاسد أو اعترف بها في مجال واحد فقط مجال السنة ونصحناه بالصلاة فيها وراح يطلع ونصحناه في باب الجح والتعديل راح يطلع يعني افتراءات وأكاذيب ما عرف ما يعرفها أهل البدع كيف هذا السلفي في بلاد الإفاعيل يدعي السلفي في بلاد الإفاعيل السلفي لا يكذب السلفي لا يظلم لكن هؤلاء أظلم الناس وأكذب الناس فأين السلفية وسموا موقعهم الأثري في الكذاب الجهال ومجهولون والأثريون الأثري أحمد بن حنبل والشافعي والبخاري ومسلم وسفيان وأئمة الإسلام الذي يحفظ مليون حديث والذي يحفظ من أهل الألم الأحاديث وينشر ويرد على أهل البدع أما هذا يترك أهل البدع والضلال يحارب أهل السنة يقول أثري جاهل مجبول يقول أثري كذاب بارك الله فيكم أحسن الله عليكم هذا السؤال يقول افتتن كثير من الناس بحزب الله بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت في لبنان سمعوا توجيهكم خلال والله قد تكلمت أنا ونشرت هذا كلامي أنه ما يجوز التعاطي مع هؤلاء وإن هذه أساليب سياسية متواطئ عليها اليهود والنصارى والروافض هم إخوان على امتداد التاريخ هذه اللعبة احنا نضرب على اليهود ومن يدمرون الشعب اللبناني هذا شيء واضح وأنا أتابع الأخبار يمكن بعد 13 يوم ما قتل منهم إلا عدد قليل جدا 6 مدري 7 كيف يحط الصاروخ في وسط أهل السنة مثلا ويشحنوه ويروح يجرم ويجي الضرب على السنة يموتون دمر بيوتهم هذه حرب هذا جهاد بارك الله فيكم يندسوا في الكوف وكذا ويطلقوا الصواريخ ويأتي الضربات على المسلمين وعلى الشعب اللبناني بارك الله فيكم قلنا هذا لا تأيدوهم قال لا إخواننا وراح يبقون وإلى آخرين بارك الله فيكم دول بلاء على الأمة حزب هالك تعبان بارك الله فيه ضيع شباب الأمة ضيعهم البلاد هذه شاعر التوحيد والسنة جاءوا غرسوا فيهم مثل هذا التمييع وهذا الضياع وهذا الولاء لأعداء الله من الروافض وأمثالهم والحقد والحرب على أهل السنة فتجد الشباب الآن مسكين ممزق بسبب فعل هؤلاء ليت القوم يعلمون ليت الشباب يعلمون ماذا يراد بهم هؤلاء الذين يدعون إلى التآخي مع الروافض وفي كل حدث يقفون مع أعداء هذه البلاد كانوا في حرب بين إيران والعراق كانوا مع إيران مع الروافض ضد صدام البعثي الذي نبغضه ونقول بل نكفره لكنه أضل شر من الروافض وكان يدافع عن هذه البلاد ودول الخليج سد في وجه الروافض لما وقفت الحرب وجه صدام خرابه كان كافر كان صدام كافر وجيشه كافر ليه؟ يعني حرب الرافض فلما وجه خرابه لهذه البلاد قالوا مسلم عبد الله المؤمن صلاح الدين هل في عدو أشد من هذا العدو؟ يلبسون لباس السلفية هؤلاء يلبسون لباس السلفية فيا شباب كونوا يقظين كونوا أذكياء خذوا بالحكمة القائلة وتنسب إلى عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني فكم ينخدع الآن من الشباب بما يمتلأ خبا وخبا ينخدعون به وتنطلي عليهم أساليبهم الماكرة إذا حكمتم كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح خرجتم من هذه الدوامة التي تاه فيها الشباب والله شباب تائهون متدينون ويريدون الحق ولكن يتخطفهم هؤلاء ويوجهونهم إلى الوجهات التي فإذا بهم يوم من الأيام يصفقون الروافض هؤلاء دخلوا العراق لحرب أمريكا لأجل من؟ لأجل الروافض وإخواننا ويبكون في المساجد ويقنطون وإلى آخره لما ظهر كشف أمر الروافض سكتوا لما ذهبوا يذبحون أهل السنة وإلى الآن يذبحون في أهل السنة يدمرون مساجدهم يدمرون بيوتهم يهجرونهم يذبحون فيهم يوميا ما سمعنا منهم كلمة أو رأينا لهم قطرة فكرة لما قام هذا سهل حزب الله الذي اعترف بخطئه اعترف بأنه مخطئ بارك الله ودولة هذه جزاها الله خيرا قالت موقفا تبين أنه هو الموقف السليم قالوا هذه مغامرة مرفوضة بارك الله فيك بفعل المغافرة غير المغفورة قامت المواقع والحرب على هذه البلاد مثلا فإذا الله تبارك وتعالى يسخر نصر الله فيعترف بأنه أخطأ مو بهذا اللفظ له آخر لكنه أسرف بأنه أخطأ قال لو أدركت أن هذه المغامرة تؤدي إلى ما أدت إلى مساج ما فعلت هذا لكن عند الحجاج ما أتهم بأخطأه بشو رأيكم النصارى يعترفون بأخطائهم اليهود يعترفون بأخطائهم اليهود أعلنوا قالوا احنا فشلنا بهذا لكن الحدادية ما تعترف يا اخوان ما أدري الله أعلم ايش فيها بارك الله يا رب حياكم الله.